بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله: يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي، وهم المؤمنون. ويقال: آل يعقوب، أهل يعقوب، فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل قيل أهيل. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فبيذكر هنا في هذه الترجمة: أذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بدأ الحديث عن مريم عليه السلام، وقال ربنا سبحانه وتعالى: أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. حيات الكلام بعد ذلك أيضا في التراجم اللاحقة أيضا الكلام عن مريم عليه السلام، وكيف أن الله تعالى اصطفاها، وأن الله سبحانه وتعالى رزقها ذلك الولد بكلمة من الله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذ أهلها مكانا شرقيا، يبقى مكانا بعيدا. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. حيات الكلام بعد ذلك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله سبحانه: يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يبقى هذه الآيات بتحكي لنا ولادة مريم عليه السلام، هذه الآيات تحكي لنا ولادة مريم عليه السلام، وأن امرأة عمران دعت ربها سبحانه وتعالى، وأيضا أخذ ذلك العهد على نفسها أن تقدم ذلك الولد لخدمة العباد، فرزقها ربنا سبحانه وتعالى بمريم. ولذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ونحيأتي الكلام على ذلك في تراجم قادمة. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. حيات الكلام أيضا عن عيسى عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وآل عمران المقصود بها المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. لما نقول آل محمد يقصد به المؤمنون، أما نقول آل إبراهيم يقصد به المؤمنون. لذلك قال، يقول ربنا سبحانه: إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. يبقى قال: وهم المؤمنون. يبقى مقصد كده الكلام، هو الكلام مش بقى شامل على جميع آل عمران، ولكن يقصد الكلام فيه موجه إلى المؤمنين. ويقال آل يعقوب، أي أهل يعقوب، فإذا صغروا آل ثم ردوا إلى أصل قيل وهيل. ثم ذكر رواية رحمك الله عن سعيد المسيب رحمه الله قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقرأ في ذلك: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، فإذا دعت ربها سبحانه وتعالى، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعا. دايما كده بنجد يعني في أحاديث الأنبياء كيف يكون التضرع واللجوء الدائم منهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ودي الدعاء دي عبادة الأولياء والأتقياء والأنبياء والمرسلين. يبقى نجد كده ما من نبي ما من ولي وينفك أبدا عن هذه العبادة، والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترجمة السابقة لهذه الترجمة كان قصة زكريا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وكيف أنه طلب الولد من ربي سبحانه وتعالى، كيف طلب الولد من ربي سبحانه وتعالى، ولم أكن بدعائك ربي شقية، ولم أكن بدعائك ربي شقية. الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه. قلنا طلب الولد على الرغم أنه قدم زكريا عليه السلام أنه بلغ من الكبر عتيا، امرأة عاقر، كلها أسباب مانعة من الإنجاب، كلها أسباب مانعة من الإنجاب، لكن لا يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى. كان ده أمر يستحيل على الخلق لو اجتمعوا، لكن هذا غير مستحيل على الرب سبحانه وتعالى. يبقى هو امرأة عاقر، هو يقدم بيذكر ذلك، امرأة عاقر هو بلغ من الكبر عتيا، هو كأنها انقطعت عنه الشهوة والرغبة في النساء، ومع ذلك لا يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى. يعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيكون على ما أراد الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما قدم المقدمة قال لم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني اليقين، يعني يقين العبد في ربي سبحانه وتعالى. وأيضا ده لما بيدعو يبقى قد يكون المانع من الدعاء رؤية الإنسان دي أسباب تخلفت، فعلى ذلك لا يأتي المسبب، هذا المسبب ده يأتي حتى لو تخلفت الأسباب، أراد ذلك ربنا سبحانه، وقد تجتمع الأسباب وتخلف ذلك المسبب، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بقدره. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لذلك كما قال وبي ربنا سبحانه وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، فاستجاب ربنا سبحانه وتعالى لدعائه، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كأنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى الإنسان الدعاء دائما، الدعاء الدعاء. وإحنا مر علينا قبل ذلك لما قال يعني هذا تبي اللهم يسل لي جليسا صالحا، فكان جليسه هو أبو الدرداء رضي الله عنه وسأله عما أراد، يعني الدعاء. يبقى هذا عبادة الأولياء والأتقياء وأيضا الرسل والأنبياء. ولذلك احنا ذكرنا قبل ذلك أن عيسى عليه السلام في نهاية الزمان لما ينزل كحكم عدل فيقتل الدجال ويخرج أيضا في زمنه يأجوج ومأجوج، وربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى أنه لا يدل أحد قتالهم، يعني مفيش قوة تقف في مواجهة يأجوج ومأجوج من كثرتهم، ولكن كيف يكون يقضي عليهم عيسى عليه السلام؟ لما يرغب يا رب سبحانه وتعالى بالدعاء، يعني بالدعاء، لما يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم حيرسل النغف ديدان تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. ربك قدير لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلذلك بيّن لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل الصارقة من مس الشيطان غير مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله تعالى قابل ذلك واستجاب، ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لم يمس مريم ولم يمس عيسى عليه السلام. ذهب يطعن فطعن في الحجاب أي في المشيمة التي فيها الولد ولكنه لم يمسه. ثم ذكر الباب التالي باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يقال يكفل يبقى يضم كفلها أي ضمها. قال مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها. يبقى يكفل مريم أي يقوم على شأنها، ضمها إليه وقام على شأنها، وكفلها زكريا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل زكريا يقوم بكفالة مريم عليه السلام. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ده دائما العبد في استقامته على طريق ربه المستقيم، في استقامته على منهج ربه سبحانه وتعالى. يبقى أيضا ده يعني مدعاة أن يكون الإنسان مستجاب الدعوة لما يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالملائكة قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العالمين. يبقى المقابل يا مريم اقنطي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكلما دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزقه، يعني الكلام بيحكي لنا أن مريم عليه السلام كانت ناسكة ربها، كانت ناسكة ربها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وكذلك أيضا زكريا عليه السلام وهو قائم في المحراب فنادته الملائكة. يبقى ده السبيل دايما، هذا هو الطريق دايما في لجوء العبد رب سبحانه وتعالى واستقامة العبد على أمر رب سبحانه وتعالى وعلى منهجه. فلذلك قالت لها الملائكة يا مريم اقنطي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وطبعا كانت كفالة مريم لزكريا عليه السلام. قال في رواية عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. فلذلك قال إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هل هي أفضل نساء العالمين؟ يبقى قالوا لو كانت نبية فهي أفضل نساء العالمين. لو كانت نبية يبقى معنى الكلام إنها مقدمة فعلا على جميع نساء العالمين. وإن لم تكن نبية، وده طبعا الراجح من كلام أهل العلم، لأن البعض يرى أن مريم نبية، ولو كانت نبية لا تقدم أحد في الفضل من النساء كائنا من كان. يبقى لو كانت نبية يبقى الكلام يوجه يبقى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يبقى مقدمة على جميع النساء لأنها نبية، ولا أحد تقدم من النساء على مريم إن كانت نبية. ولكن قول الجمهور أنها ليست بنبية، ولذلك يبقى التوجيه على نساء العالمين أي نساء زمنها، نساء زمنها. يبقى مريم هي خير نسائها، يبقى معنى كده خير النساء في زمنها. وخير نسائها خديجة، يبقى خير نساء هذه الأمة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى الكلام بيوجه، يبقى لو كانت يعني على نساء العالمين يبقى حسب التوجيه، يبقى من قال نبية يبقى بيقدم مريم عليه السلام في الفضل على جميع النساء. وإن كانت لم تكن نبية ده قول الجمهور، يبقى معنى الكلام نساء العالمين أي نساء زمانها، يبقى هي خير نساء زمانها. وخير نسائها خديجة، يبقى بيوجه يبقى خير نساء هذه الأمة خديجة رضي الله عنها. يبقى معناها لا تقدم أحد من هذه الأمة في من نساء هذه الأمة في الفضل على خديجة رضي الله عنها. ده كلام صريح، خير نسائها خديجة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك ده خديجة تتقدم في الفضل على نساء هذه الأمة جميعا جميعا. وهذا الكلام وكذلك أيضا مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سأتي رواية قال كم من الرجال الكثير ويكون نساء إلا أربعة. قال أسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. ثم قال الباب التالي باب قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم رضيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبشرك أو يبشرك واحد، وجيها أي شريفا. وقال إبراهيم المسيح الصديق، وقال مجاهد الكهل الحليم، والأكمة من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، من يبصر بالنهار يبصر بالليل. قال غير من يولد أعمى. ثم ذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كمل الرجال الكثير ولم يكن النساء إلا مريم بنت عمران وأسيا امرأة فرعون. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يدي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. قال في قول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكالا ومن الصالحين. فعلى ذلك قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ليس الهزوب. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه كان عيسى عليه السلام بكلمة كن، قال الله تعالى كن فكان على الصورة التي أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك بقى البعض لما بيتعجب كده ده عيسى ولد من أم بلا أب، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى إن كان في الأعجب من كده آدم عليه السلام، كيف خلق آدم عليه السلام؟ يبقى خلق من طين بلا أب ولا أم. والأعجب أيضا من عيسى عليه السلام حواء خلقت من رجل، الرجل يلد لا يلد، فحواء خلقت من آدم عليه السلام. فيبقى على ذلك آدم أدي الصورة إيه؟ يبقى هم لما كيف يكون ولد من أم بلا أب. فعلى ذلك إن كان معجزة فالمعجزة الأعلى في ذلك آدم عليه السلام، والمعجزة أيضا أعلى من قصة عيسى عليه السلام حواء خلقت من أب أو خلقت من آدم عليه السلام من غير أم، والرجل طبعا هنا لا يلد. فيبقى دي الأعجب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال يبشرك أو يبشرك واحد، وجيها أي شريفا، وجيها في الدنيا والآخرة أي شريفا له منزلة. وقال إبراهيم المسيح أي الصديق، يبقى المسيح قالوا هو المسيح لأنه لا يمسح ذات عاهة أو ذعاها إلا وبرئة. لذلك قال مجاهد الكهل الحليم، الكهل اللي هو سنه حوالي 33 سنة، هذه هو سن الكهولة أساسا. والأكمة يبرئ الأكمة، من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. وأول قالوا الأعمى، يبقى ده أيضا من ضمن المعجزات التي أيد الله عز وجل بها عيسى عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمة، الأكمة إذا كان سواء كان الأعمى أو اللي هو لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، وكل ذلك بإذن ربي سبحانه وتعالى. فإذا مسح هذا الذي به عاهة كان يبرأ بإذن ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى عائشة مقدمة في الفضل عليها رضي الله عنها، مقدمة في الفضل على النساء، لكن لا تقدم في الفضل على خديجة رضي الله عنها، لا تقدم في الفضل على خديجة رضي الله عنها، خديجة تتقدم في الفضل على عائشة رضي الله عنها. وهذه الكلام قال خير نسائها، خير نساء هذه الأمة خديجة رضي الله عنها. وكما بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نساء إلا أربعة، ذكر منها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان له منها الولد، وأعانت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة ربي سبحانه وتعالى بنفسها ومالها، وثلثي الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم قضاها مع خديجة. ثلثي الحياة الزوجية قضاها مع خديجة، ثلثي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية قضاها مع خديجة رضي الله عنها، وكان له منها الولد، وعانته بنفسها وكذلك بمالها. معروف طبعا خديجة، وأيضا عقل خديجة رضي الله تبارك تعالى عنها، يبقى كيف أنها يعني قابلت النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى من غار حراء بعدما أتاه الملك وقال زنبلوني زنبلوني مباشرة كده لما هدأ، يبقى لم تسأله حتى هدأ وقص عليها، قالت والله لن يخزيك الله أبدا. قلنا عقل راجح، مش بس كده، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، وبالتالي لما قص عليه قال هذا والناموس الذي أنزل على موسى. يبقى نقول أن خديجة رضي الله عنها قالت والله لن يخزيك الله أبدا، وذكرت الحيثيات، يعني من يفعل ذلك ومن تخلق بهذا الخلق يعني لا ينتظر أبدا أن يخزم ربي سبحانه وتعالى. ده قراءة صحيحة لخديجة رضي الله عنها. قلنا حتى رجحان عقل خديجة أن هي لم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل زنبلوني زنبلوني، رعب وفزع موجود على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مباشرة يعني تركته حتى إذا هدأ بدأت تسأله وتعلم الخبر. قلنا دائما الواحد لما بيشوف إنسان كده عنده فزع وخوف هنقول له مالك مالك، عايز أعرف القصة الأول، بس خليه يهدأ ثم يسأل بعد ذلك. ده رجحان عقل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك أيضا قراءتها والله لن يخزيك الله أبدا، على معرفة بالرب أنه لا يخزي العبد الذي تمثل حسن الخلق في أدائه. يبقى ده قراءة خديجة، وكذلك أيضا ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وكان منها الولد ولكن من غيرها، وكذلك ثلثي الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم قضاها مع خديجة، ولم يتزوج عليها، لم يتزوج، حماها من نكد الضرائر كما يقول العلماء، يعني قابل ذلك المعروف بإحسان إليها، الجزاء الإحسان الإحسان، فكان هذا من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها أنه لم يتزوج عليها، ما تزوج إلا بعد موتها وفاتها، وقلنا عشان يعصمها ويحميها من نكد الضرائر، ما أردش يشوش عليها حياتها، يبقى لم يرد أن يشوش عليها حياتها، اعترافا بجميل خديجة رضي الله عنها، وأنها أعانت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وكذلك بمالها، يبقى هيأت له الجو تماما للدعوة لدين الله عز وجل وإبلاغ تلك الرسالة، فهي أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء. قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لكن لا تقدم بالفضل على خديجة، يبقى خارج المنافسة، نقول خديجة رضي الله عنها خارج المقارنة، فلأنها تتقدم في فضل على نساء أمتها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، لكن طبعا في روايات أخرى بيّنت أنه أيضا خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال لم يكن النساء إلا أربعة في بعض الروايات، فذكر منها آسيا بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون رضي الله عنها، ومريم بنت عمران رضي الله عنها، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن سيد المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل ورعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، يبقى لم تدخل في النساء المذكورات في الخيرية معنى الكلام. ليه؟ لأنه هو قيد المسألة بركوب الإبل، قال نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، يبقى خير نساء ركبنا الإبل، لكن نقول أن مريم لم تركب الإبل ولكن هي خارج أيضا هذه المقارنة، خارج هذه المقارنة. قال نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، ليه؟ قال أحناه على طفل عندها شفقة على ولدها إن مات الزوج فلا تتزوج، تضحي بمصلحتها الشخصية من أجل مصلحة الأبناء. وده حال أيضا الكثير من النساء، إن توفي عنها الزوج على ذلك انقطعت عن الزواج، قد تكون في حاجة إلى الزواج ولكن تخشى من ضياع الأولاد، فشفقة المرأة على ذلك تضحي بمصلحتها الشخصية من أجل مصلحة الأولاد، من أجل هذه المصلحة العامة. فلذلك قال أحناه على طفل، عندها شفقة وعندها رحمة. قلنا بيبقى امرأة صغيرة يبقى كان لها أبناء توفي الزوج، فهي أيضا في حاجة إلى الزواج، ولكن مع ذلك هي تضحي بمصلحتها الشخصية من أجل رعاية الأولاد والقيام على شؤون الأولاد حتى لا تضيع الأولاد. ولذلك أحناه على طفل ورعاه على زوج في ذات يده. بيمدح أيضا نساء قريش، يبقى كان في يعني ضيق الحال يبقى لا تتضرر، يعني لا تتضرر من ذلك، ولكنها تقوم بذلك الشأن، يعني نقول إنها تتحمل قوة التحمل، يبقى تتحمل ذلك الأمر. لو كان هناك شظف للعيش أو ضيق في العيش أو ليس يعني هناك ما يكفي من الطعام والمال للعيش، على ذلك عندها قوة تحمل. ولذلك قال أرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. ثم ذكر الباب التالي، باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيد وكلمته كن فكان، وقال غيره أروح منه أحياه فجعله روحا، ولا تقول ثلاثة. ثم ذكر رواية عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شان. قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فبينا قبل ذلك أن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، أول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين، كما بين عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال هؤلاء كانوا قوم صالحين من قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أن ينصبوا أماكنهم أنصابا، قلنا يشكلوا كده أصنام على هيئتهم، قلنا حتى يذكرون الناس، يبقى دول كانوا قوم صالحين. لما احنا بننظر كده الرجل الصالح يبقى فيه همة للواحد للعمل الصالح، يعني بيدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحة. دايما انت لما بترى إنسان كده عليه الصلاح ويتمتم، أنا لا أسمع ما يقول، ولكن لما رأي يتمتم يبقى على ذلك ما يقع في نفسي أنه يذكر ربه سبحانه وتعالى، فتجد الإنسان يذكر ربه سبحانه وتعالى. لما تشوف الرجل الصالح لو مستقيم على ربي لما يتمتم يبقى حنجد ان هو يعني ما يقع في نفوسنا كده، ان ده يعني لا يتمتم الا بكلمات فيها تسبيح او ذكر الله سبحانه وتعالى او استغفار او دعاء او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنراه يبقى على ذلك تجد انفعالي بهذا المشهد، فاذكر ربي سبحانه وتعالى. يبقى هناك من الناس من تراه فيذكرك بربك سبحانه وتعالى، فتجد انك انت بتندفع الى الطاعة. فهم دل الشيطان أوحى إلى أولياء أنهم ينصبوا وكانوا أنصابا وما عبدت، يعني ما عبدتش، لأنه عارفين إحنا هم عاملين ليه، عشان تذكرهم بهؤلاء الناس، يبقى فيها الحث كده والتحريض على فعل الطاعات. وما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. قلنا عشان كده ممكن إنسان بيفعل فعلا يبقى هو كأنه بيعمل على نفسه، لكن الأجيال التي تأتي بعد ذلك، يبقى الشيطان قد لا تكون أنت مطلوبا له، مش مطلوبا معنى إيه بهذه الفعلة، ولكن يعلم أنك أنت عارف أن الفعلة أصلها إيه، والجيل الثاني ممكن يعرف كده، لكن هو ممكن يدي الجيل الخامس السادس السابع هيبقى هنا هيغيب. فلذلك جات إزاي؟ يبقى نجد أن الجيل اللي بعد كده عارف من الآباء أن دي قصتها كذا. طب الجيل الثالث بقى بعد ذلك يبقى العلم هيخبو العلم، هيبدأ يظهر الجهل، وبالتالي يكفي كده واحد بس يقول ان دول كانت الآلهة التي تعبدها الآباء او الأجداد، فهنجد ايه ممكن ينكب على ذلك طائفة، وهكذا مع الأيام ومع نسيان الجهل وظهور الجهل وأيضا يعني ابتعاد العلم عن الناس وعدم إقبال الناس على ذلك، يبقى هنجد ان ايه يقع الإنسان دايما في الزلل. لذلك من أشراط الساعة قلة العلم وظهور الجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قلة العلم وظهور الجهل، كل ما الجهل تجده زائدا يبقى اعرف ان فيه قلة في العلم، يبقى دي امر كده العلم والجهل، اي واحد يزداد يبقى الثاني ده يبقى يخبو او يقل، فان قل الجهل يبقى معناها زاد العلم، وان زاد الجهل يبقى قلة العلم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، هذه قصته، هذه قصة عيسى عليه السلام، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لذلك الآية اللي بعدها على طول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، الآية اللي يعني بعد هذه الآية، يبقى دي الآية التي في سورة النساء، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لكن ده قول باطل، ده قول باطل مبتدع. لذلك حياة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا هذه القضية، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مر، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إياكم والغلو، يأتي الغلو كده تدريجيا، يعني الغلو يأتي تدريجيا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يبقى الغلو دايما كده التدرج، يعني مسألة فيها تدرج، يعني تاخد فترة زمنية لغاية لما نرى هذه الصورة، يبقى هذه الصورة المنكرة كيف وقعت، كيف وقعت، يبقى هنجد ان هو التدرج دايما كده، يبقى كان الانسان ينسى جزء من ذلك العلم، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي يذكرها حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم كيف بيرفع ترفع الأمانة، قلنا والأمانة والإيمان متلازمان، يبقى رحمك الله إيمان يزداد يبقى معناها زاد أيضا الأمانة، قلت الأمانة يبقى قلت إيمان. لذلك حدثهم كيف ترفع الأمانة، يبقى الأمانة ترفع بيرفع القدر المقابل من الإيمان، قال ينام الرجل نومة، يعني ذكر كده زي الغفلة، يعني نام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه، فظهر أثرها كأثر الوقت، يبقى الحاجة كده اللي يعني عليها غبار، ثم ينام النوم فتقبض من قلبي فظهر أثرها كأثر المجلي كجمر دحرقته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني بيحكي لنا كده قصة ازاي الإيمان بيرفع من القلوب، يعني ما هو الإيمان هو بتاع الصحابة رضي الله عنهم كان راسخا وثابتا في القلوب، بعد كده بيقل الأمور ازاي بتقل، قال ينام الرجل نوما فتقبض الأمانة من قلبي فيظهر أثرها كأثر الوقت، يعني يبقى هي ايه بياض مش ناصع كده ولكن بياضه عليه غبار، زي القميص لما يلبسه الانسان في البدايه كده يبقى نقول بياض ناصع، وبعد كده مع الاستعمال هيجد ايه يخبو ذلك البياض نتيجه وجود غبار او غير ذلك، هو كده برضو مع الغفله يبقى حناتي هذا الامر يرفع قدر منها، ثم ينام رجل النوم فتقبض الأمانة فيظل أثرها كأثر المجل، إيه هو؟ قال زي جمرة كده بيدحرج الإنسان على جلدي، لما يكون جمرة أنا دحرج على الواحدة يدحرج على جلدي إيه اللي هيحدث؟ يبقى على ذلك مس الجمر مع الجلد هينتبر ارتفع كده وليس فيه شيء، يبقى ارتفع وليس فيه شيء، انتبار كسي كده وليس فيه شيء، كما ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب لنا المثل ده عشان احنا نستوعب، يبقى الجمر كده لما الواحد هيجريه على جلده يبقى مع كل مسة للجمر على الجلد هيبقى ايه ينتبر كده، يبقى فقاقيع تبقى في الجلد كده وليس فيها شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ادي ايه بيرفع ازاي شيئا فشيئا، ما هو ده كان ادي القرآن والسنة اللي هي تربت على اساسهما الصحابة رضي الله عنهم، لا حاجة زادت ولا حاجة نقصت، هو نفس الحديث دي هو نفس ايضا هذه نصوص القرآن واللي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم. لكن لما انا نيجي اليوم هنجد ان لعلنا في زمن الحفظ فيه اكثر من الحفظ على عهد الصحابة رضي الله عنهم، هنجد الحفظ اكثر من الحفظ على عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن شتان لا تباين، يعني امر متباعد تماما بين تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع القرآن وبين تعاملنا نحن مع القرآن. احنا جعلنا حفظ القرآن هو العمل، يعني احنا جعلنا حفظ القرآن هو العمل وإقراءه هي العمل، يبقى احنا كيف نتعامل مع القرآن؟ كل ما الإنسان بيقرأ وكذلك يحفظ يبقى هو ده العمل مع القرآن. لك لا، هذا العمل مع القرآن يتطلب ان احنا نطبق هذا الكلام، فالصحابة كان اهتمامها بالتطبيق، يبقى حفظ الآيات وفهم المعاني وبعد كده التطبيق، لا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعد الفهم والاستيعاب، لأن الآية إما تكون حجة عليها أو حجة لا. فده كان المبدأ عند الصحابة، يبقى كأنه بينظر كده الآية دي هي حجة ليا ولا حجة عليا، يتعامل معها كده، وبالتالي لا ينتقل من آية إلى آية إلا عندما يتقن الآية، مش يتقن القراءة زي ما احنا بنفعل فقط، إتقان القراءة وإتقان العمل بها. فهذه القرآن هو نفس المادة التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم، نفس المادة، وهذه أيضا السنة، يعني لعلنا إحنا قرأنا نقرأ صحيح البخاري رحمه الله ونجد جملة كبيرة جدا من الصحابة روت هذه الروايات، مش صحابي واحد بس روى كل الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله، جملة كبيرة من الصحابة. فنقول إحنا عندنا رصيد من السنة كثير جدا، قد يفوق مثلا أحد الصحابة في ذلك، يفوق أحد الصحابة، نقول ده رواه ده رواه، قد يغيب، وإحنا بعض السنة بتغيب، يعني بعض السنة كان بتغيب على بعض الصحابة كما ذكرنا قبل ذلك. فإحنا عندنا من ناحية العلم والمعرفة يبقى ده كم طويل، كم كبير جدا، لكن التفعيل بقى إحنا فجعلنا إحنا التعلم فقط هو ده العمل، وجعلت قراءة القرآن وحفظه هو ده العمل، وبالتالي نجد أن التفعيل والتطبيق لهذه النصوص قل يعني بكثير جدا عن الصحابة رضي الله عنه. فلذلك احنا بنحتاج فعلا ان احنا نرجع ونتمكن في العلم والعمل، احنا دايما بنأكد ان العلم والعمل دي جملة واحدة، جسد واحد، جسد واحد، لكن احنا مع الايام فصلنا، حدث ذلك الفصل، فبقى العلم حاجة والعمل حاجة، لا الصحابة رضي الله عنهم العلم والعمل دي جملة واحدة كده، جسد واحد، مفيش تفرقة بين امرين، اتعلم مسألة يبقى تجد التطبيق، لا ينتقل لغيرها إلا بعد التطبيق، يبقى ده الشطر الثاني زي ما احنا تكلمنا قبل ذلك. ايه العقيدة في القرآن؟ نقول القرآن كلام الله لفظا ومعنى، ده احنا بقول كده، ده عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتنا ايه في القرآن؟ ده كلام الرب سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. طب ادي الألفاظ ايه؟ فين المعاني؟ عزلناها، عزلناها، يبقى ده نقول حدث كأن انفصام كده في شخصية المسلم، يتعامل مع القرآن ده الألفاظ. احنا وسألنا جبنا انسان كده متقن تماما في القرآن وقلنا لا حسبك، ما تقول هذه الآية؟ ما تقول؟ قال لما نجد من يجيب، ولو أجاب هنقول له أين العمل؟ هنجد تخلف ذلك العمل، يبقى قال لما من تجد يجيب على معنى آية من الآيات، وقال لما تجد من يطبق ما تعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. يقول لي يبقى احنا حدث عندنا انفصام في الداخل فعزلنا، يعني احنا فرقنا الجملة دي كأنها بقت جملتين، العلم حاجة والعمل حاجة، كأن جسدين كده. يقول لك لا، دي جسد واحد، جملة واحدة، زي ما احنا بنأكد دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس، شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قلنا ده ركن واحد اهو مكون من لفظتين، ما ينفعش فرق ما بينهم، ما ينفع ده ركن واحد كده مش كده؟ وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت إن استطاع عليه سبيل. أدي الأربع أركان الأخرى، أدي أربع أركان. ونقوله إن الركن الأول ده مكون من لفظتين، مكون من لفظتين، وأدي باقي الأربع أركان. فعلى ذلك يبقى ما ينفعش إننا فرق ما بينهم، ده ركن واحد جملة واحدة حتى مكون من لفظتين. لكن هنا هنجد العلم والعمل جملة واحدة لفظة واحدة، لما فرقنا منهم حدث هذا الخلل الكبير اللي احنا بنراه، حدث ذلك الخلل الكبير الذي بنراه. فلذلك قال في هذه الرواية، قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد العبد ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. إعلان الإنسان دايما عن عقيدته، إعلان الإنسان دايما عن عقيدته. إن قيل لك ما عقيدتك في عيسى عليه السلام، ما عقيدتك في الجنة، ما عقيدتك في النار، بل لابد أن احنا أن نعلن ذلك دوما. ولذلك ده كان أيضا هنجد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يعلن الإنسان عن عقيدته، عندما يتضرع رب سبحانه وتعالى ويدعو رب سبحانه وتعالى. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.